بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في التفسير من كتاب الترمذي رحمه الله، وصلنا إلى تفسير سورة الأنعام. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومن سورة الأنعام: حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب. قال للنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضح اللامين. سم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح. نعم، هذا سبحان الله، يقول إنا لا نكذبك، يعني نعرفك من 40 سنة وما نعرف عليك كذبة واحدة في حديث الناس، ولكن نكذب بما جئت به، أي جاءه بأمر ثقيل لا يريدونه. فقال الله: فإنهم لا يكذبونك، أي لا يتهمونك بالكذب، ولو قالوا أنك كاذب ولا كذا هم في حقيقتهم ما يتهمونك بالكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، جحدوا بآيات الله كما جحدوا بالآيات التي قبلها من الميثاق والفؤاد والصراط والواعظ والأنفس والآفاق، كذلك جحدوا بهذه الآيات. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون أو هاتان أيسر. هذا حديث حسن صحيح. لما قال الله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كما أتى لقوم شعيب عذاب يوم الظلة، وكما أتى لقوم عاد لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. قال تعالى: أو من تحت أرجلكم، كما حصل لقارون خسفت به الأرض، وكما حصل للأمم الذين أغرقوا مثل قوم نوح. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. ولما قال الله: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يجعل عذاب الأمة هذه فيما بينها، قال: هذه أهون، أهون بالنسبة لما قبلها وليست هي هينة، لكن بالنسبة للعذاب اللي يأتي من فوق أو من تحت الأرجل هذه أهون. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه العصمة من الأول والثاني، فأجابه الله إن هذه الأمة لا يأتيها عذاب عام، وطلب الثالثة فمنعه الله حتى يكون بعض هذه الأمة أي المنتسبين لها يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، يذيق بعضكم بأسا مثل ما تشوفون اليوم، كلهم منتسبين لهذه الأمة ويسبي بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، خوارج وروافض ومتصوفة وكل شر وكل بلاء، يقتل بعضهم بعض. نعم. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. تأويلها يعني عاقبتها، ولو أن الآية تكمل لعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراده تكملة الآية، لأن هذا العذاب العام معنا عصمة منه، لا يأتينا عذاب مثل قوم عاد يستأصل هذه الأمة كلها، ولا مثل قوم ثمود ولا قوم شعيب ولا قوم نوح ولا غيرهم، لكن لو أكمل الآية: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: أما إنها كائنة وحصلت بعد مقتل عثمان ولم يأتي تأويلها، التأويل هنا العاقبة يعني ما يؤول إليه الأمر، ولم يأتي تأويلها بعد يعني ستقع وقد وقعت. نعم. هذا حديث حسن غريب. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أسحاق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظن المسلمون أنه أي ظلم يمنع الأمن ويمنع الهداية، فقالوا أين لا يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك، إنما هو الشرك. والمراد هنا ليس نفي الفهم فهمهم، ولكن أن الوعيد الأكبر ليس على الظلم الأصغر، واضح؟ يعني الآن الوعيد الأكبر حرمان الأمن بالكلية وحرمان الهداية بالكلية، هذا معلق بالذنب الأكبر وهو الشرك، الظلم الأكبر اللي هو الشرك. ولكن الظلم الأصغر وهو المعاصي يقابله حرمان بعض جزئي من الأمن وحرمان جزئي من الهداية، فكل ظلم يقابل حرمان. لكن الصحابة ظنوا أن الأكبر وعيد على الظلم الأصغر، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، هذا المعنى الآية. وإلا كل من ظلم يرحمك الله، كل من ظلم نفسه فإنه سينقص من أمنه وسلامه هو ومن اهتدائه من هدايته بقدر ظلمه. لكن عاد الحرمان الكبير مع الظلم الكبير وهو الشرك. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة، هذه كنية مسروق، يا أبا عائشة. نعم. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية على الله، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان وقال لو تقول وقال تفصل بين آيتين. نعم. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، من وراء حجاب. نعم. وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى وقال ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما ذاك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا حديث حسن صحيح. ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة وهو مسروق بن عبد الرحمن، وكذا كان اسمه في الديوان. الديوان ديوان العطاء والمقاتلين. الأجدع لعلها لقب لأحد أجداده. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، كلام حسن واضح. من قال إن محمد رأى ربه في الدنيا فقد أعظم الفرية على الله، ونزعت من القرآن. فلما قال لها مسروق وقول الله ولقد رآه نزلة أخرى، قالت هذا جبريل، هذا جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقة التي خلقه الله عليها، لأنه يتصور يأتي بصورة رجل مرتين فقط. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والأولى في غار حراء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده أي عبد الله اللي هو محمد ما أوحى. ومن زعم أن محمدا كتم شيء ما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، وهذا هو زعم الشيعة وزعم الروافض وزعم أهل الرأي وزعم أهل البدع، يظنون أن كتم شيء ولذلك يكملونهم من عندهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وذكرنا الفائدة في هذه الآية أن من لم يبلغ كل شيء فيعتبر ما بلغ شيء، كما يفعلون الآن بعض العلماء وبعض هذا يبلغ، وإذا جاء في أهل البدع وأسماءهم والأحزاب يسكت، هو ما بلغ شيء الآن. قال تعالى فإن لم تفعل فما بلغت. لو تكتم واحد من 100,000 مسألة في الدين كتمت واحدة تعتبر ما بلغت شيء، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. واليوم لو جانا عالم ولا داعية يبلغ لكن يتحاشى ذكر البدع وأسماءهم والأحزاب، يقال هذا ما بلغ أبد، بالعكس هذا أشد من اللي كتم كل شيء، لأن هذا طلع شيء وكتم شيء، لبس الحق بالباطل وكتم الحق وهو يعلم كما فعل علماء بني إسرائيل. وهذه تشبه الآية التي في النساء، قول عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فعند أهل الموازنات إن هذا أحسن من اللي كفر بكل شيء، على الأقل هذا آمن ببعض الشيء وكفر ببعض، وفي واحد ما آمن بشيء. قال عز وجل عن هؤلاء اللي قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال: أولئك هم الكافرون حقا، هذول أكفر الكافرين اللي يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأن إيمانهم هذا إيمان حيلة، مثل الآن اللي يتكلم في العقيدة وفي البدع وكذا لكن ما يسمي، ويدري أنهم يفسدون في الأرض، يسكت حفاظ على رئاسته ولا طلابه ولا، هذا ما بلغ شيء، بالعكس هذا أعوذ بالله اللي كتم كل شيء أهون منه. والثالثة اللي يقول إن محمد يعلم الغيب، أعوذ بالله، اللي يقول إن محمد يعلم الغيب أو يقول عن نفسه هو يعلم الغيب، هذا أعظم الفريه على الله. لكن كله يتكلم، هي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الثلاث تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعود الضمير له صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي، الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم، هذا أيضا مثل ما قال عز وجل، قال قبلها: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. هذا من وحي الشياطين، أن يقولون الميتة قتلها الله والمذكاة نحن قتلناها، فأيهما يقولون؟ شوف القياس كيف، وترى ينطلي القياس هذا ينطلي على ضعفاء العقول، يقول الميتة الله هو اللي تولى قتلها، والمذكاة نحن الذين قتلناها، فأيهما أولى بالحل؟ يقول الميتة أولى بالحل لأن الله قتلها. فقال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وحي هذا، هذا الزخرف هذا. لكن من ميز الزخرف؟ أكثر من الناس يركض مع القياس والرأي، يقول الله كلامه صحيح، في مثل الأقيسة هذه يقول الله كلامه صحيح مقنع، يجيك واحد يقول الله كلام مقنع، سبحان الله، الله هو اللي حرم الميتة وهو اللي قتلها، هو اللي أماتها هو اللي حرمها هو اللي أحل هذه، فهمت ولا ما فهمت؟ هو أحل هذا وحرم هذا. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية تأويلها يأتون الخوارج، وإلى اليوم عندهم شرك يسمونه شرك الطاعة، هو صحيح الشرك هذا، لكن يجعلونه المعصية يجعلونه كفر، ويقولون الخوارج ما يكفرون الآن بالمعصية، يجعلون أي طاعة للحكام إنكم مشركون، حتى لو كنت طعته وأن تدري إن هذا مو بالدين وما تعتقد أن هذا الدين، لكن طعته خوف ولا شيء، يقولون كل من أطاع الحاكم فهو مشرك، ولذلك يكفرون الشعوب بهذه الآية. إذا رجعت لتفسير السلف لها: وإن أطعتموهم في أن الميت حلال واستحللتم الميتة إنكم لمشركون، لأن الله قال الميتة حرام وهذولا قالوا الميتة حلال، أطعتوا من؟ أطعتوا، عبدتوا هذولا، اتخذتموهم أرباب. فإذا إن أطعتموهم في التبديل، في تبديل الحكم، إنكم لمشركون. وعندئذ واضحة تكون مثل آية التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما لو أطعته في الحرام وأنت تعتقد أنه حرام وما بدلت الدين، فهذا ليس كفر، هذا ليس بكفر، سواء عاد أنت مكره ولا خايف ولا هوى، ليس كفر، ولا أحد من العقلاء يقول أنه كفر. ابن سلول كان يكره فتياته على البغاء، لا هن كفرن ولا هو حتى كفر ظاهرا وإن كان في الدرك الأسفل من النار. نعم. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم، الآية، إلى قوله: لعلكم تتقون. هذا حديث حسن غريب. وسبب هذا يعني في بعض الألفاظ أنه يعني جت إشاعات في العراق كعادة العراق أن النبي صلى الله عليه وسلم له وصية وأنه كتب وصية وأنه كذا والوصية وين ودور الوصية. سبحان الله عندهم القرآن يروحون يقولون لا يمكن له. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه ونقلهم نقلة صحابية هائلة كذا، قال من يريد وصيته اللي عليها خاتمة اللي مختم عليها ومشمع عليها. هيفرحون خاصة ابن مسعود صاحب السرار، يدخل ما يدخل ما يدخل معها الصحاب. حتى قال ابو موسى الأشعري لقد هاجرت وجلست لفترة وأنا أحسبه من آل البيت، يعني أشوف يدخل معه ويخرج معه ابن مسعود، هو ألصق الناس به صاحبنا عليه وسواكه وسرار. فقال عندي وصيته اللي عليها خاتمة، ايش تبون بعد؟ جو فرحين. فقال الآيات الثلاث التي في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر الوصايا العشر. ومن فقه الشيخ محمد أنه ذكر هذه الأثر في أول صفحة من كتاب التوحيد، من سره أن ينظر إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه. وأول نهي الشرك، أول ما حرم الله الشرك. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس، أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. هذا حديث غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. عاد يوم يأيسوا من ابن مسعود رجعوا لعلي وقالوا أكيد أن الوصية مع علي، وطلقوها إشاعات لين قام أبو جحيفة وسأله على المنبر قال يا أمير المؤمنين عندك شيء؟ علمنا، كان عندك وصية ولا؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في كتاب الله إلا شيء فهم يؤتي الله من يشاء، وما في قراب هذا السيف، فيه ورقة مزوية ومعلقها في قراب السيف. قالوا طيب خلينا نشوف الورقة هذه يمكن فيها شيء. سبحان الله الناس يأتيهم حق واضح بس يروحون يدورون بنيات الطرق، ينفتح ورقة فيها فداء الأسير وأشياء في الديات ولا يقتل مسلم بكافر. ثم عاد أهل العراق يفتون أن المسلم يقتل بالكافر، يعني مع التنقير ذا ولا عاد نفعهم، هم من بين المذاهب يفتون أن المسلم يقتل بالكافر. نعم. هنا أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خير، وهي حال المعاينة، يعني إذا عاينت أعلام الآخرة. ولها حالتين، إن كان وضعك الساعة الصغرى ساعتك ابن آدم فمتى يغلق عليك باب التوبة؟ إذا عاينت أعلام الآخرة. متى تعاين أعلام الآخرة؟ إذا غرغرت. قال تعالى ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو يرى، المحتضر يرى وأنت ما ترى. مدام غرغر ما عاد فيه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه علامة للساعة الصغرى يغلق عليها باب التوبة. والساعة الكبرى الشيء المقارب لهذا الغرغرة هو طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب خلاص كأنك عاينت القيامة، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان خيرا. ويختم على أعمال العباد. ثم تخرج الدابة وتسم الناس، لأن الدابة ما تخرج إلا إذا كان ما عاد في توبة، فهي تسم الناس مؤمن كافر مؤمن كافر، تحط عليهم الوسم حتى أنهم يتبايعون في الأسواق. يا كافر كم السلعة هذه؟ قال يا مسلم هذه بكذا. خلاص ما عاد أحد يقدر يغير شيء، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان إن شاء الله لعلنا ما أدرك الكبرى، لكن الصغرى توبة مفتوح لين تغرغر، والغرغرة يمكن تأتي في طرفة عين، يمكن تنام على فراشك وتغرغر، يمكن تروح بسيارتك وتصدم وتغرغر. عندئذ رب ارجعون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن، كل هذا ما عاد ينفع. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. حدثنا ابن أبي هذا إذا كان محفوظ الدجال كذا وكما صحح الترمذي، فهذا حتى خروج الدجال على هذا الحديث يمنع التوبة. لم تكن لا ينفع نفسا إيمانها. الله أعلم. ما أدري والله يحتاج مراجعة، لأن الدجال يعقب نزول عيسى يكون في جهاد، يكون في غزو، يكون في، فإذا كان إن هذا محفوظ ولا في شيء يعارضه فيكون خروج الدجال أيضا يغلق باب التوبة، والله أعلم. أما الدابة وطلوع الشمس مغربي هذا لا إشكال فيه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها وربما قال: فإن لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحمد لله. وكما قال السلف، قال السلف: بؤس لمن غلبت أحاده عشراته. إذا هم بالحسنة فهي حسنة، إذا عملها عشر، إذا هم بالسيئة ما يكتب له، لكن إذا كان هم فقط يعني بمعنى ليس عمل قلب، أما لو كان قلبه عمل فإنه تكتب عليه سيئة، لو كان قلبه عمل فإنه تكتب عليه، لكن إذا كان دون العمل وإنما حديث نفسه لا ما تكتب له، لأن عمل القلب محسوب. إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، تعمل بالجوارح أو عمل القلب. ومن عمل القلب الذي يكتب على ابن آدم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ الآن مقتول وفي النار، هو ما سويش، ما قتل، وش قال؟ إنه كان حريصا، هذا الحرص جعله في النار، هو الآن ما قتل لكن بالحرص، فإذا فيه عمل قلب يكون سيء. ومثله قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا الآن ما فعل الفاحشة ولا أشاعها لكن يحب أن تشيع، محب، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فنفرق بين عمل القلب اللي أخذ عليه الإنسان وبين الهم اللي هو هم، ولذلك هم يوسف وهم امرأة العزيز مختلف، اللفظ واحد والدرجة مختلفة. هم يوسف على أحد التفسيرات إن هم هكذا بس يعني خاطرة ولا حديث نفسه ولا وسواس الشيطان، لكنه مو بعمل قلب، والدليل إنه استبق الباب. وأما هم المرأة فإنه عمل قلب، كانت حريصة شديدة الحرص حتى أنها تطرده إلى الباب، في فرق بين الهمين. ولذلك يوسف ما يؤاخذ بهذا الهم لأن حديث نفس قد لا يملك، حتى قد يكون خاطرة شيطان ولا وسواس ولا شيء ولا أي شيء. أما هم المرأة لا تؤاخذ عليه لأنه تحول إلى عمل. نعم. ومن سورة الأعراف: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. حماد بن سلمة إمام السنة. وش سليمان الآن بن حرب وش يمثل؟ وضع طرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى، هذه يعني الإبهام على العقلة الأولى من الخنصر، قال هكذا يمثل إيش؟ القدر التجلي. قدر إيش؟ التجلي. قدر التجلي، قدر التجلي، وهو أن الله جل وعلا إنما تجلى للجبل بقدر هذه فقط، فكيف أحد يراه في الدنيا؟ إذا كان تجلى للجبل بقدر هذه الأنملة في الخنصر فساخ الجبل وانهار، فكيف ابن آدم الضعيف هذا يقدر يشوف ربه في الدنيا؟ ما يقدر ولا هو بحوله. ولذلك خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومن معانيها أول المؤمنين أنك ما ترى في الدنيا، نور أن أرى لكن يرى في الآخرة لمن أراد الله كرامته. نعم. حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن وقفت على بلى فهو وقف صحيح، قالوا بلى، ثم قال الله شهدنا على إقراركم، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا وقف صحيح. وإن وقفت على شهدنا يكون هذا باقي كلام الآدميين، قالوا بلى شهدنا، قال الله إنما فعلنا ذلك أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لكن العلامة هذه الثلاث نقاط وش معناها في المصحف؟ ها؟ معناها إيه؟ إنك إن وقفت على واحد ما تقف على الثاني، تختار يا تقف على الأول أو على الثاني فقط، مثل الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله مثلها. نعم. فقال عمر، فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة، إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. نعم، ماذا حديث الميثاق وذكرناه في الأدلة الستة، وله طرق كثيرة جدا. وقال قتادة إن الميثاق ذكر في القرآن أكثر من 25 مرة، ما في مجال أنك تجحده، لأن بعض الحمقى من أهل زماننا خلاص يحاول في الآية هذه أولها ولا كذا وخلاص، يقول مذكور الميثاق في القرآن أكثر من 25 مرة الميثاق، ونحن ذكرنا كثير من المواضع هذه في الأدلة الستة. وابن عباس يقول إن هذا الميثاق حصل في وادي نعمان، وهو الوادي اللي يحول بين الطائف وبين مكة، من تحت جبال الطائف في وادي يروح للبحر مشهور اسمه نعمان. يقول إن الله لما أنزل آدم وجاء آدم إلى مكة، وفي هذا ذاك الوادي أخرج ذرية من ظهره، والله عز وجل يتعالى إنه يخاطب ناس غير مكلفين كما يظن به المرجئة. المرجئة يظنون أن الله يخاطب ناس غير مكلفين، يقول حنا ما ندري، وهذا في عالم الذر، والله يكلمهم الآن ويشهدهم على أنفسهم ويقول فعلنا هذا حتى لا تقولوا، فعوذ بالله، ينسبون لله أشياء هم ما يرضونها على أنفسهم، ما يرضى هو الآن أن يكلم ناس غير عقلاء وينسب لله أن يكلم، بل والله كانوا في غاية التكليف وفي غاية الجواب ورد الخطاب، وقالوا بلى وهم بكامل التكليف، شهدنا، وقال الله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. بل جاء في أحاديث الميثاق أن الله قال لنا: إني سأبعث لكم رسلا إنما يذكرونكم ميثاق هذا. فإذن الرسل كلها إنما يذكرون بالميثاق هذا، الميثاق اللي وقعت عليه وبصمت عليه، وشهد الله عليك بني آدم، وشهد الله عليك الملائكة إنك ما تشرك بالله شيء، الرسل تذكرك فقط بالميثاق. مثل اللي عليه سند وجاء واحد يقول سدد اللي عليك، قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، تذكر بما حصل في وادي نعمان. نعم. كذلك حديث أبي هريرة فيه: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آدم اجتباه ربه وجعله من الصالحين، آدم تلقى كلمات من ربه فتاب عليه. آدم قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم انتهى عنه شؤم الذنب، تاب الله عليه. فمن كان موفق وسعيد من أبناء آدم هو اللي يقلد أباه في التوبة والاستغفار، والشقي سيقلد أباه إبليس اللي رفض أن يتوب. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. هذا الحديث ما في غير عاد هذا الحديث، الصحابة يحتجون بهذا ولا في شيء. سبحان الله، هذا الحديث حديث الغرانيق وكذا، تلقى معاصرين ومتأخرين يفرفرون ومن ضعفهم هم وقلة رضاهم بما عليه السلف، ويجيبون أشياء إذا كنا تنزيه. يا ابن حلال، الصحابة إذا احتجوا أنت ما لك كلام أصلا ولا لك أحد ينظر فيك. في الغرانيق وتلقوهم مرة ما تكبر عليهم، مع أنها في القرآن وبالإجماع. وهذا الحديث كذلك، هذا الحديث ما في نقص من آدم. آدم ذكر الله أن عصى الله عصى آدم فغوى ثم تاب الله عليه، وهنا يعني قال سموه عبد الحارث، إنما هو شرك طاعة مثل ما نفعل نحن يوميا. المعصية تعتبر شرك طاعة، لكن ليس الشرك الأكبر وليس حتى الشرك الأصغر، إنما هو إن استمريت عليه وطعت الشيطان يمكن تعبده. ها، هذا ما في شيء، ما دام الصحابة احتجوا بشيء لا تكلم. حتى الصحابة إذا قالوا في الحروف المقطعة، إذا ثبت عن ابن عباس إنه قال كاف مثلا الكافي هاء الهادي ولا كذا، مو بتجي تقول ذكرت آثار والله أعلم بذا لا، أنت ما كبطيب منهم ولا كبفهم منهم. ولذلك ترى حنا فينا لوثة من المتأخرين بحكم ما تعاقب على رؤوسنا من كلام الناس والمشايخ وكذا، عندنا لوثة. فتجد أحيانا الواحد يذاكني بنزه، يذاكن عندي قواعد، وبعدين يطبل ينحاش من ذا ويطيح في شيء أكبر. شوف الآن ابن كثير على أنه يعني من أحسن المتأخرين، وكان عنده ما عنده لكن أحسن من غيره. الحين يزكي الحسن البصري وراح يتهم الصحابي، عندكم في الحاشية. طبعا الأرنوط ما يمكن يقبل هذا، مثل الألباني الثاني، الأرنوط الثاني يمل في رد الغرانيق، مع أن الصحابي يحتجون فما في شيء. وش يقول عاد ابن كثير؟ يقول هذه أسانيد صحيحة عن الحسن، إن الحسن قال إن اللي أشركوا بني آدم، آدم ما أشرك شرك طاعة. قال إن الحسن فسر لا بذلك. طيب، قال وهذا من أحسن التفاسير، زين على كلامه. قال وهذا أول ما حملت عليه الآية، طيب. ولو كان، شف إن بضاعة المتأخرين الظن، ولو كان الحديث محفوظا عن رسول الله عند الحسن لما عدل عنه، بلا أحد يقول كلام هذا. يعني خلاص الحسن يا أما أن يكون الحديث عنده، يا أما إذا فسر بغير الحديث أكيد أنه مو عنده، وأنه ما يظن بالحسن أن يعدل عن الحديث، شو الكلام هذا؟ ثم عاد تجي قطامة ثانية، قال ولا سيما مع تقواه وورعه، يعني أنه ما يترك الحديث ويروح يفسر من عنده. طيب، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، يعني أنه من كلام سمرة. طيب زين، خلاص الحسن الآن تقي ورع ولا يمكن يترك الحديث، لكن هذا من كلام الصحابي. خلاص الآن برئنا الحسن، ابن كثير برأ الحسن البصري. نشوف ايش قال عن سمرة. قال ويحتمل ان الصحابي تلقى عن بعض الكتاب، وانه من كلام كعب ولا وهب بن منبه. يا اخي هذه بضاعة، هذه هذا عاد ابن كثير اللي واحد يتعاقله، تروح تزكي الحسن وتتكلم على سمرة وان هذا يمكن من اخبار الكتاب. طيب زكى اثنين على الكلام هذا، ما هو طيب يا اخوان. اذا ثبت الشيء عن الصحابة كل كلام المتأخرين، والله انا ما ودي اقول مثل كلام الشعبي، ولا الشعبي هو اللي برد الكبد. الشعبي شو يقول؟ يقول بل عليه، هذا اللي يبرد السبت. يقول إذا جاءك الحديث عن رسول الله والصحابة وفته وكذا كلام غيرهم بل عليه، ولما مثل ما يقولون الشباب اليوم يقول نسحب عليه السيفون يعني. واللي يقول الشعبي نفسه يقول ألقيه في الحش، نفسه كلمة تسحب عليه، ما له قدر إلا كذا. أنت شو تسوي لها؟ يا أما أنك تتبع الصحابة وترضى بفهمهم وتسليمهم وتمشي معهم ولا عندك كعة، الصحابة مو أحد بزياطين منهم، يا أما أنك بتكون مثل كذا قواعد مدري كيف، ويمكن الصحابي يمكن كلها يمكن ويمكن، والله لو كان العلم يمكن ويمكن، يمكن الحسن البصري ما عنده الحديث، طيب يمكن سمرة أخذه من كعب الأحبار، ويمكن سمرة ما شاف كعب الأحبار في حياته، ويمكن ويمكن، وراح العلم كله يمكن ويمكن. هذا كلام هذا، فلا يغركم لا يغركم اتباع الظن. قال تعالى إن الظن إيش؟ لا يغني من الحق شيء. هذا ما فيه نقص في آدم يعصي مثل ما يعصي غيره. الله قال عن نبيه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، وقال غفرنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سبحان الله العظيم. ولا الثاني الأرنوط الثاني اللي يسمونه ألباني يقول لو أثبتنا الغرانيق نقتح في الرسالة. طيب وما يقرأ سورة الحج هو؟ قال تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي، كل الرسل والأنبياء إلا إذا تمنى، يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، هذا ما يقرأ الآية دي. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أولهم الألبان والقاسية قلوبهم، يروح يرد الإجماعات يرد النصوص هو بس من اللي في قلبه على ابن عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب جابها في كتاب التوحيد خلاص مسكنا عليه ممسك. نصب المجانيق في إبطال حديث الغرانيق، وابن تيمية يحكي إن السلف كلهم يحتجون، السلف كلهم، بس الإنسان ينتبه من اللوثة هذه، ترى أنك مع الوقت كل يوم تكتشف إن المتأخرين برمجوك على شيء معين وأنت ما تدري. نعم. ومن سورة الأنفال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف، فقال هذا ليس لي ولا لك، فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي، فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنك سألتني وليس لي وقد صار لي وهو لك، فقال فنزلت يسألونك عن الأنفال. لو يكمل آيات لأن يبتر الآية وما يجي الشاهد، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا الشاهد، يعني قال صار لي وهو الآن لك، قل الأنفال لله والرسول. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سماك عن مصعب بن سعد أيضا، وفي الباب عن عبادة بن الصامت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب قال. حتى عكرمة هذا بن عمار ترى يمامي من أهل يمامة الدهني هذا، وأبو زميل أيضا حنفي، فالحديث هذا كلهم من أهل يمامة إلا محمد بن بشار بصري بندار، عبد الله بن عباس رضي الله عنه حجازي، أبو زميل حنفي، وعكرمة بن عمار يمامي. نعم. قال حدثني عمر. نعم. قال نظر النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 و14 رجلا، هذا في بدر. نعم. فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ترى هذه اللفظة بعض متأخرين ما يفهمها، يظنها تألي على الله وإن إذا ماتوا ذولا ما عاد تعبد، هو المراد لا تعبد في الأرض هذا الوقت، ما على وجه الأرض موحد لهم، مو معناه أنك لن تخلق ناس يعبدونك، لا، معناه أن تهلك هذه العصابة ما عاد يبقى واحد موحد فيما نعلم. نعم. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وإنما كان هذا يوم بدر. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة، معنى الحنفي ترى بني حنيفة، من القبيلة هذه، قبيلة اليمامة وليس من المذهب هذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، وقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال: صدقت. هذا حديث حسن. إن كان ثابت، ويمكن العباس سمع الآية يوم يقرؤونها: إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ومدام لكم حصلتوا الشوكة معاد العير معاد لكم، لأن الله ما قال وعدكم الطائفتين، وعدكم إحدى الطائفتين، وهذا فقه العباس. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا ابن النمير عن إسماعيل بن إبراهيم المهاجر ابن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. هذا حديث غريب، وإسماعيل بن إبراهيم المهاجر يضعف في الحديث خاصة آخر الأثر فإذا مضيت، هذا اللي فيه استنكار، ولا المعنى صحيح لكن عاد رفع النبي صلى الله عليه وسلم من هالطريق ما حد يجسر عليه. لكن الآية أصلا واضح، الآية واضح: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي. ثلاث مرات: ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. نعم، مثل حالنا اليوم، يعني مثلا ما في جهاد ولا فتح الله الأرض ولا تكفون المؤنة، لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، أنه ما يترك الرمي، ما يترك الرمي، تعلم الرمي، فإن القوة الرمي ويحتسب في ذلك. نعم. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر، وحديث وكيع صح، وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك ابن عمر. نعم. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ فذكر في الحديث قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله بن مسعود: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن البيضاء. قال: ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات. هذا حديث حسن، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. والده هو ابن مسعود، لكنه خبير بحديث والده، حتى لو كان صغير يوم وفاة والده اعتنى بها وسمعها من أصحابه. سبحان الله، شوف الصحابي يوم سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاف أن تقع عليه حجارة من السماء، لأن الله قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فخاف أن هذا منها، وهو ليس منها، لأنه قال: سمعت يذكر الإسلام. وسهيل بن بيضاء من أهل مكة، وهو اللي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. لما مات. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم. سود الرؤوس بني آدم كلهم هم سود الرؤوس، هذا تعبير عربي. لم تحل الغنائم لأسود راس من قبلكم، مثل خير النساء ركبن الإبل، كل نساء قديما يركبن الإبل، أي سمعناه أنه وصف مراد، وصف كاشف فقط. أيوة. كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن؟ فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول يعني كلمة الأعمش، لعل الله مراده أن الصحابة ماتوا، يعني ما بقى أحد يحدث بهذا إلا أبو هريرة. أبو هريرة تأخرت وفاته إلى قريب سنة 60، سنة 57 أو 58. فيقول الأعمش: ما بقى أحد يحدث بهذا. هذا معناه، والله أعلم. ويمكن له معنى آخر إن قال كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. نعم. ومن سورة التوبة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم من أنعمتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين. مين؟ من المئين، لأن القرآن على أربع أقسام. القرآن على أربع أقسام، السبع الطول، ليست الطول، الطول، الطول اللي هو الحبل، السبع الطول أو السبع الطوال، واللي بعدها المئين يعني السور اللي مية وزايد آياتها، مثل يونس على خلاف يونس، هود ويوسف والنحل ومثله، وبعدها المثاني، بعد المئين المثاني، وبعد المثاني المفصل. هذا تقسيم رباعي للقرآن. فيقول ابن عباس العثمان براءة كانت من المئين والأنفال من المثاني، جمعتوها وحطيتوها في السبع الطوال. نعم. فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول. الطول كذا، ما يقال الطول، الطول. نعم. ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السورة السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. نعم، وضعها في السبع الطول، لكن هل وضعها وهي باقية يعني من المئين والمثاني، ولا صارت التوبة هي السابعة؟ على خلاف، لأن يونس كانت تسمى السابعة قبل نزول التوبة، والتوبة من آخر ما نزل. بعد ما وضع عثمان هذه صارت في اختلاف، والله أعلم. وإن كان الله أعلم أن السابعة هي التوبة الآن، لأن حتى أطول من يونس أو مثلها. هذا على افتراض صحة هذا الأثر. وش قال الترمذي عن صحته؟ هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال هو يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. هذا كيدرك ابن عباس الفارسي، والرقاشي ما يدرك ابن عباس رضي الله عنه.